الإيمان بالقضاء والقدر يرفع عنك داء، داء الوصاية، داء الوصاية على الناس، الوصاية. الله عز وجل قضية انك انت تحس، انك انت تشعر ان انا لازم اعمل عشان خاطر الناس دي تعبانة من شغلك. انا عندي شريعة وابلغها، يا ايها الناس ان الله حرم كذا وكذا. ليه؟ قال الله، قال رسوله، قال العلماء والسلف. حرم الله الغناء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ليكونن من امتي اقوام يسحرون الحرى والحرير والخمر والمعازف فيبيتون وعلى رؤوسهم القيان، يعني المغنيات، يغنين فيصبحون قد مسخوا قردة وخنازير. قال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو، هذه الآية له الحديث، في هذه الآية هو الغناء. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا فضيلة الشيخ. لا تفضل. في نقطتين بعد إذنك، حضرتك بتتكلم عن الرد على أو سماع اللي هم أصحاب الشبهات. أيوة. الواحد ما يستمعش ليهم. اه. طيب دلوقتي لو احنا سمعنا لهم علشان الواحد يقدر إيه يعني لو تعرض للشبهات ديت ما يقعش فيه، دي حاجة. طيب أنا عاوز أسأل، بعد إذنك. أنا عاوز أسأل حضرتك سؤال. بالنسبة لدعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بالنسبة للنحو إيه؟ اللهم ان كنت كتبتني شقيا في ام الكتاب شقيا سامحوني. اه. طيب اللي في ام الكتاب بينحى ولا ما بينحاش؟ اه نعم. حاجه. حاضر. تالت حاجه بعد اذنك، انا عايز اخد تليفون حضرتك لو سمحت. طيب ان شاء الله الاخوه يدولك في الكتب. احنا عايزين نقول لام معاذ ولغيرها، طيب هو برضو ده مدخل بيدخله الشيطان علينا، اسمع عشان تجاوب. انا عايز اسال سؤال، هو من المكلف؟ انا قلت الكلام ده في الاول، بنقول عبد الله بن مبارك قالوا له الاحاديث المصنوعه، الاحاديث المصنوعه اللي هي الكذب يعني، كيف تقول فيها؟ نعمل فيها ايه؟ قال يعيش لها مين؟ قال تعيش لها الامه كلها؟ كلنا؟ كلنا نتكلم على الاحاديث الكذب؟ لا. قال يعيش لها الجهابذه. قال الله عز وجل: الرحمن فاسال به خبيرا. يا جماعه عندنا خبراء زي ما عندنا في الواقع كده. في مسائل معينة يقول لك لا المكان ده ما يصلحوش الا اهله، الناس اللي هم ليهم في الموضوع ده. انما كراجل عامل عادي صنايعي اسطى، لا انت ممكن تشتغل في حاجة ثانية، انما ده بالذات لا، ده له اهله. او كذلك الشريعة، شريعتنا هذه الابواب الشائكة لها اهلها، زي بالظبط اخواننا فضيلة الشيخ محمد الزغبي، فضيلة المشايخ اللي كانوا يجلسون الان قبل البرنامج. انا اهلا، انا درست وقرات، نقول له بقى انت لو سمحت اقعد قدام الانترنت وجاوب، جاوب لنا، ادفع عنا هذه الشبهات. انا بقى كراجل مش دارس وماليش في الموضوع ده، ما ادخلش ابتداء، لان انا مش هدخل اصلا، فمش هسمع، وبالتالي مش هتوصل لي. مش هقول له ان في واحد بيخبط عليا على الباب يقول لي لو سمحت اسمع، لا طبعا، انما كل الموضوع ان انا اللي بروح فبسمع الكلام ده. فلذلك احنا بنقول: ورجل له غنيمات يفر بها في شغف الجبال، يفر بدينه من الفتن. ما تفتحش الانترنت على المواقع دي، افتح الانترنت وخش اسمع لك خطبه، اسمع لك درس، ده ان كان لمحاله انك تفتح، انا عايز ده مثلا، ما تخشش على هذه المواقع. انما احنا بندخل يقول لك عشان خاطر نسمع، فقد تقع في نفس الانسان شبهه. فهذا الامر في الحقيقه ايه؟ يعني يؤثر على دينه، ممكن تقع في عنده شبهه خلاص ما يرجعش تاني منها. اما القضيه الثانيه، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، الايه موضحه، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. في عندنا قدر مكتوب اللوح المحفوظ لا يغير لا يبدل، او مكتوب فيه القدران. يعني ايه؟ يعني مثلا يذكر العلماء هذا في مساله قول النبي عليه الصلاه والسلام: من احب ان يبارك له في رزقه ويبسط له في اثره، وفي روايه وينسأ له في اثره، فليصل رحمه. طيب هنا في اشكال، ينسأ له، النسأ هو التاخير، ما ننسخ من ايه اي ما نؤخر من ايه، نؤخرها